ثم نزع إلى الفرار وتبرقع بالكفهرار وقال: أما تعلم أن شنشنة الانتقال من صيد إلى صيد، والانعطاف من عمر إلى زيد، وأراك قد عقتني وعققتني وأفدتني أضعاف ما أفدتني، فأعفني عافاك الله من لغوك، واسددوني باب جدك ولهوك. فجذبته جبذ التلعابة وجعجعت به للدعابة، وقلت له: والله لو لم أوارك وأغط عوارك لما وصلت إلى صلة، ولم قلبت أكسى من بصلة. فجازني عن إحساني إليك وستري لك وعليك، بأن تسمح لي برد الفروة أو تعرفني كافات الشتوى. فنظر إلي نظرة المتعجب وازمهر ازمهرار المغضب، ثم قال: أما رد الفروة فأبعد من رد أمس الدابر والميت الغابر، وأما كافات الشتوى فسبحان من طبع على ذهنك وأوعى وعاء خزنك حتى أنسيت ما أنشدتك بالدسكرة لابن سكرة. جاء الشتاء وعندي من حوائجه سبع، إذا القطر عن حاجاتنا حبس: كن وكيس وكانون وكاس طلا، بعد الكباب وكس ناعم وكسا. ثم قال: لجواب يشفي خير من جلباب يدفي، فاكتفي بما وعيت وانكفي. ففارقته وقد ذهبت فروتي لشقوتي، وحصلت على الرعدة طول شتوتي.